يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتاب الصيام من سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام لمؤلفه العلامة الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى. رمضان أقبل كتاب النفيس، جمع فيه مؤلفه رحمه الله جملة من الأحاديث المتعلقة بالصيام مع بيان معناها وبيان الفوائد والأحكام الفقهية المستنبطة منها، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام بن سالم السحيمي حفظه الله تعالى. الله يجزي الصائمين لأنهم من أجله سخروا بكل صعاب، لا يدخل الريان إلا صائم، أكرم بباب الصوم في الأبواب. مع الدرس 15. الحمد لله، أحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا على باب الاعتكاف وقيام رمضان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الأمير الصنعاني رحمه الله في كتابه سبل السلام: باب الاعتكاف وقيام رمضان. الاعتكاف لغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه. هذا معنى الاعتكاف في اللغة، لزوم الشيء وحبس النفس عليه، فملازمة الشيء والمكوث على الشيء يسمى اعتكاف في اللغة العربية. وأما في الشرعي، وشرعا المقام في المسجد من شخص مخصوص على صفة مخصوصة. وشرعا المقام في المسجد يعني المكوث في المسجد من شخص مخصوص وهو المسلم المكلف الذي ليس به مانع، المسلم المكلف يعني العاقل البالغ الذي ليس به مانع، يعني يخرج النساء النفساء والحيض، فعلى صفة مخصوصة. المقصود بالصفة المخصوصة أنه يمكث في المسجد لينعزل عن الناس ويخلو بربه، يذكر الله، يقرأ القرآن، يسبح الله، يحمد الله، يكثر من الصلاة، ينقطع عن الدنيا. هذا هو الاعتكاف في الشرع. عرفه بعضهم وقال عمل مخصوص في موضع مخصوص وفي زمان مخصوص بشروط مخصوصة وطرق مخصوصة. عمل مخصوص اللي هو الصلاة وقراءة القرآن والذكر والدعاء والانقطاع عن الدنيا وترك في موضع مخصوص يعني المسجد، من شخص مخصوص الذي هو المسلم البالغ العاقل، في زمان مخصوص الذي هو في رمضان وفي العشر الأواخر منه، بشروط مخصوصة، وهي أن يكون من هذه الشروط أن يتجنب النساء، وأن يكون صائم، والنية، وبترك يعني أشياء تترك، فيترك الخروج من المسجد إلا لما لا بد من الخروج إليه، ويترك فضول الكلام، وينقطع تعبدا لله عز وجل. نعم. قال الصنعاني رحمه الله: وقيام رمضان أي قيام لياليه مصليا أو تاليا. نعم، هذا أيضا من مقتضيات الاعتكاف، أن يقوم رمضان سواء بالصلاة أو بقراءة القرآن وتلاوته. نعم. قال النووي: قيام رمضان يقصر بصلاة التراويح، وهو إشارة إلى أنه لا يشترط استغراق كل الليلة بصلاة النافلة فيه، ويأتي ما في كلام النووي. هنا أشار إلى أنه من مقتضيات الاعتكاف أن يقوم الليل، ومن ذلك التراويح، لكن كل صلاة بعد العشاء فهي من القيام، كل صلاة صلاها المرأة المسلم بعد صلاة العشاء فهي من القيام، زادت أو قلت، كثرت أو لم تكثر فهي من القيام. ولذلك قال: لا يشترط استغراق كل الليل بصلاة النافلة، بل لو صلى جزء من الليل، المهم لا يترك القيام وهو معتكف، ولا يترك صلاة الليل وهو معتكف. نعم. قال الصنعاني رحمه الله: فضل قيام رمضان وقدره. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. نعم، يقول صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لأن يعني الشخص إذا آمن بأن الله قد فرض عليه رمضان واعتقد ذلك، وأن الله قد شرع له قيام رمضان واعتقد ذلك، ثم عمل بهذا الأمر محتسبا الأجر على الله بنية صادقة يرجو ثواب الله عز وجل، فإنه موعود بهذا الأجر العظيم، غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. وقوله لذلك لهذا الحديث وغيره من الحديث أجمع العلماء على أن قيام رمضان مرغب فيه أكثر من أي شهر آخر أو زمان آخر. نعم. قال الصنعاني رحمه الله: وقوله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا، أي تصديقا بوعد الله للثواب، واحتسابا منصوب على أنه مفعول لأجله كالذي عطف عليه، أي طلبا لوجه الله وثوابه، والاحتساب من الحسب كالاعتداد من العدد، وإنما قيل لمن ينوي بعمله وجه الله واحتسبه، لأن له حينئذ أن يعتد عمله، فجعل في حال مباشرة الفعل كأنه معتد به. قاله في النهاية. أي نعم، هو يعمل هذا العمل على اعتقاد أن الله شرعه وأنه مأمور بفعله، فيؤدي هذا العمل رجاء ثواب الله، يعني يحتسب الأجر على الله بعمله، قصد به وجه الله وابتغى الأجر من الله، فيكون تحقق في هذا المعنى الموعود الأجر فيه. نعم. وقوله: غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. قال الصنعاني رحمه الله: يحتمل أنه يريد قيام جميع لياليه، وأن من قام بعضها لا يحصل له ما ذكره من المغفرة وهو الظاهر. نعم، هو قال من قام رمضان، فيقول الصنعاني رحمه الله تعالى ظاهره يدل على أنه لا يترك أي ليلة من القيام، بل يقوم رمضان كله من أوله إلى آخره. طبعا هذا يحصل بصلاة الوتر، وإذا صلى الوتر يكون قام الليل، هذا أقل ما يكون، فلا يترك شيء من قيام الليل ليحصل له هذا الأجر الموعود به. من قام رمضان ظاهره أن يقوم رمضان كله من أوله إلى آخره، فلا تترك يا عبد الله صلاة الوتر على الأقل بعد صلاة العشاء، هذا أدنى ما يكون لتدخل في جملة من قام رمضان. نعم. قال الصنعاني رحمه الله: وأن من قام بعضها لا يحصل له ما ذكره من المغفرة وهو الظاهر، وإطلاق الذنب شامل للكبائر والصغائر. وقال النووي: المعروف أنه يختص بالصغائر، وبه جزم إمام الحرمين ونسبه عياض لأهل السنة. يعني الحديث قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هل هذا الذنب المغفور يشمل الكبائر والصغائر أو هو الصغائر؟ الشيخ هنا قال بأنه المقصود به الصغائر، وليست الكبائر. الكبائر تحتاج إلى توبة. ولذلك لما جاء في الحديث الصحيح الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، فدل على أن الكبائر لابد من التوبة منها. الكبائر ما هي الكبائر؟ كبائر الذنوب هي ما جاء الحكم على مرتكبها بحد في الدنيا أو توعد بعذاب أو بغضب من الله أو بالنار، هذه تكون كبيرة، يعني الذي لها حد في الدنيا أو جاء وعيد شديد على من فعلها أو غضب من الله أو أنه تهديد في هذا الفعل، هذه تكون كبيرة. فالكبائر لابد من التوبة منها، مثل قتل النفس التي حرم الله، مثل الخمر والربا والزنا وعقوق الوالدين، هذه كلها من الكبائر، والغش في البيوع وغيرها، هذه كلها تدخل في الكبائر، وعدم الوفاء بالعهد وخيانة العهود، هذه كلها تدخل في الكبائر، لابد من التوبة منها. طبعا التوبة لابد لها من ثلاثة أمور. أول هذه الأمور أن يقلع عن الذنب. الأمر الثاني أن يندم على الفعل الذي سبق منه وفعله وهو مخالف للشرع، فيوجد ندما في نفسه على ما تقدم من فعل خالف فيه الشرع، ويقلع عن هذا الذنب ويتركه، ويعقد العزم على أن لا يعود إليه، يعني ينوي بقلبه أن لا يعود إلى الذنب ثانية. هو قد يعود، وإذا تاب تاب الله عليه، لكن لتمحى الذنوب أو الكبائر لابد من ثلاثة أمور: أن يقلع عن الذنب، وأن يندم على ما فعل، وأن يعقد العزم على أن لا يعود إليه. ويزيد أمر رابع إذا كان يتعلق بحقوق الآدميين. إذا كان يتعلق بحقوق الآدميين لابد من استحلالهم وطلب العفو منهم، إن كان قصاصا أو ما يحتاج إلى قصاص أو نحو ذلك قدم نفسه لكي يقتص منه. إذا كان يتعلق بمال رد المال إلى أهله. إذا كان يتعلق بالعرض يستحل منهم ذلك، كالغيبة والنميمة وكبائر الذنوب القولية، إلا إذا خشي أنه لو أراد أن يستأذن منهم أو يتحلل منهم لترتب مفسدة أعظم. في هذه الحال ما يلزم أن يكلمهم أو يستأذن، لكنه يستغفر لهم ويثني عليهم في المواطن التي أساء إليهم فيها. أساء لشخص في موطن من المواطن يمدحه ويثني عليه، وهكذا حتى يغلب على ظنه أنه وفى بما عليه تجاه أخيه الذي ظلمه بغير حق. إذن قوله في الحديث ما غفر، يعني من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني صغائر الذنوب. أما الكبائر فتحتاج إلى التوبة بالشروط التي ذكرت. نعم. قال الصنعاني رحمه الله: وهو مبني على أنها لا تغفر الكبائر إلا بالتوبة. وقد زاد النسائي في روايته ما تقدم وما تأخر، وقد أخرجها أحمد وأخرجت من طريق مالك. وتقدم معنا مغفرة الذنب المتأخر. نعم، معرفة الذنب المتأخر، يعني في بعض الألفاظ غفر له ما تقدم وما تأخر. متأخر لم يأتي بعد، جاء في الصوم يوم عرفة أنه يكفر السنة الماضية والسنة القادمة، فالمقصود بهذا أن الله عز وجل ييسر له العمل الذي يحصل به تكفير الذنوب، أو أن الله يعصمه فلا يوقعه في الكبائر التي تحتاج إلى توبة بسبب هذا العمل الصالح الذي قدمه. نعم. قال رحمه الله: والحديث دليل على فضيلة قيام رمضان، والظاهر أنه يحصل بصلاة الوتر 11 ركعة كما كان صلى الله عليه وسلم يفعله في رمضان وغيره كما سلف في حديث عائشة. وأما التراويح، نعم، يقول الظاهر يعني أن قيام رمضان يحصل بصلاة الوتر، صلاة الوتر 11 ركعة، يقول كما كان يفعله صلى الله عليه وسلم في رمضان وغير رمضان. كما يقول سلف يعني في حديث عائشة الذي ذكره المصنف في باب صلاة الوتر. نعم. قال رحمه الله: وأما التراويح على ما اعتيد الآن فلم تقع في عصره صلى الله عليه وسلم، إنما كان ابتدعها عمر في خلافته، وأمر أبي أن يجمع الناس، واختلف في القدر الذي كان يصلي به أبي، وقيل كان يصلي بهم 11 ركعة، وروي 21، وروي 20 ركعة، وقيل 23، وقيل غير ذلك، وقد قدمنا تحقيق ذلك. الصنعاني هنا يقول كلام يحتاج تعليق، يقول: أما التراويح على ما أتيد الآن، يعني يقصد في عصره أن يصلوا الناس 20 ركعة مثل ما يصلى الآن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسجد الحرام، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، وهو قول العلم الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، يرون أن صلاة التراويح 20 تضيف لها الوتر 3 ركعات 23، وهذه التي أمر عمر رضي الله عنه أبي بن كعب أن يأم الناس ويصلي بهم هذه الصلاة. الصنعاني يقول: كما ابتدعها عمر، أنا ذكرنا في درس ماضي أنه ليس في الإسلام بدعة حسنة، ليس فيه بدعة حسنة، البدعة كلها ضلالة. إيش مقصود الصنعاني هنا بالبدعة؟ مقصوده بالبدعة هنا البدعة اللغوية، البدعة اللغوية. ما هي البدعة اللغوية في اللغة؟ يعني أن توجد شيئا جديدا، أن توجد شيئا جديدا ليس موجودا فتفعله، هذا يسمى بدعة في اللغة، تخترع مخترع شيء جديد، هذا يسمى ابتداء في اللغة، في اللغة. لكن في الشرع البدعة هي إيش؟ تعريفها أن تتعبد الله بما لم يشرعه الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أو تتعبد الله بما ليس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب وخلفائه الراشدون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. من الذي صلى بالناس التراويح أول من صلى بهم؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، قام بهم وصلى بهم عدة ليالي، لكنه ترك ذلك خشية أن تفرض على أمته، لأنه كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما صلى الله عليه وسلم، وكان يترك أشياء خشية أن تفرض على أمته. ثم في زمن أبي بكر صار الناس يصلون التراويح لكنهم أوزاع جماعات، كل جماعة تصلي في مكان، وكذلك في أول خلافة عمر. ثم جمع عمر الناس وجعلهم بإمام واحد مثل ما ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم الناس أول ما صلى بهم صلاة التراويح. إذن ابتداء هنا في كلام عمر أو في فعل عمر من ناحية اللغة، لأن الناس انقطعوا عن أن يصلي بهم إمام واحد وهم مجتمعين في المسجد الواحد في زمن أبو بكر وشيء من خلافة عمر، فعادهم عمر إلى ما كان الناس عليه أول ما ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم صلاة هذه الصلاة بالناس. إذن الذي فعله عمر ليس بدعة من ناحية الشرعية، بدعة من ناحية اللغة، والمحظور هو الابتداء إيش؟ من ناحية الشرعية. فأول من شرع التراويح بالناس هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي صلى بهم صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا جعلها عمر 20؟ ولماذا يتفق الأئمة الأربعة على أن تكون 20؟ أولا صلاة الليل ليس لها حد محدود، النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة واحدة. ثم الصلاة التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم كم كان يقرأ في الركعة؟ يعني جاء في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له: صف لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، في التراويح، فوصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: قمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فابتدأ الصلاة بسورة الفاتحة، فقلنا يركع عند 100، عند 100 يعني الأولى، فقرأ سورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران، ثم آل عمران يعني في ركعتين، فصلى بهم صلى الله عليه وسلم في ركعتين كم جزء؟ 5 أجزاء، 5 أجزاء، وكان يطيل الركوع ويطيل السجود ويتأنى صلى الله عليه وسلم في قراءته كما قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، وكان يترسل في قراءته، وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله من النار، وإذا مر بآية رحمة سأل الله الجنة، وهكذا. إذا كان في كل ركعتين 5 أجزاء ما أحد يطيق هذا إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ما أحد يطيق هذا إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فرأى الصحابة أن هذا لا يستطيعه الناس، لا يستطيعه الناس أن تكون في ركعتين 5 أجزاء، فلذلك رأى عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أن يطيلوا في عدد الركعات ويقللوا في طول القراءة، يقللوا في، فالتراويح ليس لها حد، وإنما يرجع فيها كما قال المحققون من أهل العلم إلى الصفة. فإن كنت تطيل القراءة والركوع والسجود كما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تزيد على 11 ركعة، لكن إذا كنت يشق عليك أن تقرأ سورة حتى البقرة في ركعة واحدة فافعل كما فعل عمر رضي الله عنه بالصحابة، بل كان أهل المدينة يصلون 36 ركعة، كانوا يصلون التراويح 36 ركعة، يزيدون في العدد لكن يقللون في طول القراءة، فليس في التراويح حد محدود، إلا أن الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى رأوا أن ما فعله عمر رضي الله عنه من صلاة 20 بإمام واحد وجمع الناس على هذا الخير العظيم رأوا أن هذا من السنن التي تتبع، فلذلك صاروا يذكرون ذلك في كتب الفقه، واتفق الأئمة الأربعة على أنه إذا صليت التراويح كما كان أمر عمر الناس بها 20 ركعة وزايد يعني الوتر 3 ركعات كل 23 أن هذا أمر حسن، وأيضا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فقد يأتي بعض الناس الذين يحسنون البدع عند الناس ويقول فيه بدعة حسنة، ويقول إن عمر لما أكثروا عليه قال نعمة البدعة، لما جاءوا إلى عمر وقالوا أنك ابتدعت وبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فعل ذلك، فلما أكثروا عليه قال نعمة البدعة، يعني إذا أنتم تسموها بدعة فهي نعمة البدعة، لكن في الحقيقة ليست بدعة، فلذلك ليس في الإسلام بدعة حسنة، لأن السنة في الإسلام لا تقل من 3 أحوال، إما أن يفعلها الشخص وقد دلت السنة عليها، كما لما حث النبي صلى الله عليه وسلم الناس على الصدقة ورغب فيها جاء أحد الأنصار بصرة كبيرة من فضة فوضعها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، صرة كبيرة حتى أثقلته بحملها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، هذه سنة حسنة لأن الله أمر بالصدقة والنبي صلى الله عليه وسلم حث الناس ورغب الناس فيها، فكل شخص يأتي بهذا المال ويضعه من أجل أن يقتدي به الناس فهذه سنة حسنة. وقد يقصد بالسنة أن يكون هناك أمر ترك من السنة فيأتي من يحييه، وهذا الذي فعل عمر رضي الله عنه لما ترك الناس صلاة التراويح بإمام واحد مثل ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قام عمر فأحيا هذه السنة فأمر أبي أن يصلي بالناس التراويح كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، هذا من السنة، إذا أحيا سنة مهجورة هذا من السنة، ويدخل في السنة الوسائل التي يتوصل بها إلى فعل الخير وإلى فعل العمل، مثل أن يبني مدرسة أو مثل ما فعل الصحابة لما جمعوا القرآن في مصحف واحد لما كان متفرق عند بعض الصحابة، فهذه السنة. ولا تدخل البدعة في الأمور العادية. البدعة إنما تكون في العبادات، لأن الأصل في العبادات كما ذكرنا كثيرا مرارا، الأصل في العبادات أنها توقيفية. ما معنى توقيفية؟ يعني لا تفعل عبادة إلا أن يكون قد دل عليها دليل من القرآن أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل رمضان والصلوات الخمس وسنن الرواتب وهكذا، العبادات التي والحج والصوم والزكاة، العبادات التي جاء النص الدال عليها. فهذه هي التي يدخلها الابتداء، يبتدع الناس فيها، أو في الذكر يبتدعون ذكر جماعي، أو يبتدعون شيء يتقربون به إلى الله عز وجل وهو لم يرد في القرآن ولا في السنة ولا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأمور العادية ما تدخلها البدع، هيئة المسجد، كيف يبنى المسجد، أو أمور الناس في أكلهم وشربهم ولبسهم وما يتعلق بذلك، هذه الأمور العادية ما تدخلها البدع، إنما البدع تكون في العبادات. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما حذر من البدع قال: وكل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، وكل هذه من صيغ العموم، فدل على أن أي بدعة تبتدع في الإسلام فهي ضلالة وليست حسنة، لأن الله كمل الدين قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى بنص القرآن: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما لم يكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم دين لا يكون بعد ذلك دينا. فمقصود الصنعاني هنا بالابتداء يعني من ناحية اللغة لا من ناحية الشرع. نعم. في العشر الأواخر من رمضان استحب الاجتهاد في العمل، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي العشر الأخيرة من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. نعم، هذا دليل على أن الاعتكاف يكون في العشر الأواخر من رمضان، وأن المسلم يجتهد في العشر الأواخر أكثر مما يجتهد من العبادة في قبلها. فتقول عائشة رضي الله عنها: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر يعني العشر الأواخر من رمضان شد مئزره، كناية عن اعتزاله للنساء وعن تأهب صلى الله عليه وسلم للجدية في العمل. قال: شد مئزره وأحيا ليله، أحيا ليله بالذكر، بقراءة القرآن، بالدعاء، بالصلاة، جعل الليل كله عبادة وتقرب إلى الله عز وجل، وأيقظ أهله أيضا، لأن الله أمر المسلم أن يأمر أهله بالصلاة وبالخير وبالبر وبالطاعة. فكذلك لذلك المشروع أن المسلم في رمضان وفي العشر الأواخر أن يجتهد وأن يعمل على أن يقوم أهله وولده وكل من له ولاية عليه بالعمل الصالح والاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان أكثر من أي وقت مضى. نعم. قال الصنعاني رحمه الله: وقوله وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي العشر الأخير من رمضان، هذا التفسير مدرج من كلام الراوي. نعم، قوله في الحديث أي العشر الأخير من رمضان، قول العشر الأخير من هذا من كلام الراوي يفسر المقصود بالعشر. نعم. وقوله شد مئزره أي اعتزل النساء، قوله وأحيا ليله وأيقظ أهله متفق عليه. وقيل بتفسير شد المئزر إنه كناية عن التشمير للعبادة، قيل ويحتمل أن يكون المعنى أنه شد مئزره جمعه حقيقة فلم يحله، واعتزل النساء وشمر للعبادة، إلا أنه يبعده ما روي عن علي رضي الله تعالى عنه بلفظ: فشد مئزره واعتزل النساء. فإن العطف يقتضي المغايرة، وإيقاع الإحياء على الليل مجاز عقلي لكونه زمانا للإحياء نفسه والمراد به السهر. وقوله أيقظ أهله أي للصلاة والعبادة، وإنما خص بذلك صلى الله عليه وسلم آخر رمضان لقرب خروج وقت العبادة فيجتهد فيه لأنه خاتمة العمل. لأن العشر رمضان هي أفضل ما في رمضان، عشر مباركة، عشر يعني اجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والأمة ينبغي أن تقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم، فتجتهد في هذه العشر وتزيد في العبادة أكثر مما كانت تفعله في قبل هذه الأيام، ولأنها يكون بدخول العشر آذن الشهر بالرحيل والانتهاء، ويعني المحروم من حرم العمل الصالح في هذه الأوقات الفاضلة التي تضاعف فيها الحسنات وتعظم فيها الأجور، فيكون هو المغبون. الوقت ماضي ماضي، فإن لم تشغله بالطاعة والعمل الصالح واستدراك ما فاتك والتوبة والاستغفار فإنه يفوت عليك، ولا يمكن تعيد ما فات، ما يمكن. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد غاية الاجتهاد ويوقظ أهله ويأمرهم، لأن الله عز وجل أمر بذلك بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا ولا تقي نفسك من النار إلا بفعل الطاعة وترك المعصية، بفعل الواجب وترك المنهي عنه والاجتهاد في الأيام الفاضلة. الله جعل أزمنة فاضلة رحمة منه ليعظم فيها الأجر لعباده، فيغتنم المسلم الموفق هذه الأيام الفاضلة ويجتهد فيها غاية الاجتهاد لينال رضا الله عز وجل والمغفرة من الله عز وجل. نعم. قال الصنعاني رحمه الله: والأعمال بخواتيمها. نعم. مشروعية الأعمال بخواتيمها، والعشر هي آخر الشهر، فمن فاته أول الشهر وقصر في الأعمال فعليه أن يتدارك ما بقي من هذا الشهر، لأن العبرة بالخواتيم. نعم. مشروعية الاعتكاف. وعنها رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. أي نعم، أن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده، يعني الاعتكاف مندوب إليه بالشرع ويجب بالنذر إذا نذره الإنسان، وقد دل القرآن ودلت السنة والإجماع على أن الاعتكاف من أفضل الأعمال التي يفعلها المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأواخر من رمضان، وهذا دليل على أن الاعتكاف يكون في العشر الأواخر من رمضان، لكن هل يعتكف في غير رمضان؟ يعني الأحكام تتلقى من الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يعتكف صلى الله عليه وسلم في غير رمضان إلا قضاء لما فاته يعني الاعتكاف في عشر من رمضان، قضاها في شوال بعد يوم العيد. فما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف في غير العشر الأواخر من رمضان، ولا نقل أيضا عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يعتكفون في غير رمضان، وليس هناك لفظ عام أو مطلق يعني في مشروعية الاعتكاف في كل وقت، يعني لو كان مشروعا في كل وقت لكان مشهورا مستفيضا ولا نقل إلينا ولا فعله الناس، لكن لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في غير رمضان وفي غير العشر من رمضان، وكذلك لم ينقل عن الصحابة، إلا ما نقل عن عمر أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة أو يوم في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فقال: أوفي بنذرك، لكن لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في غير العشر الأواخر من رمضان أو في غير رمضان، ولا كذلك نقل عن الصحابة، ولو كان مشروعية عامة لا نقل ولا قال اعتكف في المساجد في رمضان وفي غير رمضان، فلذلك السنة يجعل اعتكافه في رمضان وفي العشر الأواخر منه. نعم. قال الصنعاني رحمه الله عنها أي عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، كان يعتكف كما تقدم، يعني كان يعتكف بمعنى كان يمكث بالمسجد ولا يخرج إلا للحاجة التي لا بد منها، ثم يعود ويجلس في المسجد، يعني المعتكف في مكان منعزل يعني ينعزل ليتفرق للقراءة والذكر والدعاء والاستغفار والصلاة عبادة لله عز وجل. نعم، يتفرق لطاعة الله عز وجل. نعم. كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. فيه دليل على أن الاعتكاف سنة واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه من بعده. قال أبو داود عن أحمد: لا أعلم عن أحد من العلماء خلافا أن الاعتكاف مسنون، وأما المقصود منه فهو جمع القلب على الله تعالى بالخلوة مع خلو المعدة والإقبال عليه تعالى والتنعم بذكره والإعراض عما عداه. نعم، وأما المقصود منه يعني من الاعتكاف، يقول هو جمع القلب على الله، يعني أن يكون قلبه متعلق بالله عز وجل. هو لماذا اعتكف؟ لماذا انعزل عن الناس؟ لماذا انقطع؟ ليجمع قلبه على الله تعالى بالخلوة عندما يخلو بنفسه، فيذكر الله عز وجل ويقرأ القرآن، يسبح الله عز وجل، يصلي، يلزم المسجد، لا يخرج إلا لحاجة، فهو يجمع قلبه على الله تعالى بالخلوة مع خلو المعدة. يعني كونه صائم هذا أدعى إلى أن يكون يعني خالي الذهن إلا مما يتعلق بالعبادة. هو لماذا ترك الدنيا وانقطع؟ من أجل أن يذكر الله ويسبح الله ويحمد الله ويستغفر الله ويقرأ كلام الله الذي هو القرآن ويصلي، فيقبل على الله عز وجل فيتنعم بذكر الله عز وجل، فيتنعم بذكر الله عز وجل والإعراض عما عداه. هذا الكلام ذكره الصنعاني، كلام جميل جدا، وهو الذي يفيد معنى الاعتكاف، وأن الإنسان إنما انقطع عن الناس لله عز وجل، وإذا كان لله عز وجل فلا يشغل وقته وهو في هذا المكان إلا بذكر الله والتسبيح والتهليل وقراءة القرآن والصلاة وترك فضول الكلام، فلا يتكلم إلا بما يحتاج إليه من الكلام، ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه، كأن يحتاج قضاء الحاجة أو الأكل أو الشرب إذا كان لا يؤتى به إليه في المسجد أو لا يؤذن بدخول المسجد، فخروجه لمثل هذه الأشياء مأذون فيها. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: هل الاعتكاف يكون في جميع المساجد؟ نعم، يكون في جميع المساجد التي تصلى فيها جماعة، وأنتم عاكفون في المساجد، هل في المساجد تفيد العموم، فليس الاعتكاف خاصا بالمساجد الثلاثة: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، وإنما كل مسجد تصام فيه الجماعة فإنه يصح الاعتكاف فيه. وما هو القدر الأقل في الاعتكاف؟ هذا يرجع إلى خلاف العلماء في شروط الاعتكاف. فمن اشترط الصوم في الاعتكاف قال أقله يوم، كما هو قول الإمام أبي حنيفة ومالك، لأنهم يشترطون الصوم في الاعتكاف. ومن لم يشترط الصيام كأحمد والشافعي فلا يشترطون يوما، لو مكث ساعة أو ساعتين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل بهذه النية فيدخل في معنى الاعتكاف. يقول: كيف يحقق قيام ليلة القدر؟ هل يكفي صلاة التراويح للقيام بها؟ أول الإنسان يرجو الله عز وجل من واسع فضله ورحمته، ويفعل العبادة من أجل أن الله أمره بها، ويرغب فيما عند الله، ويخلص في الدعاء في دعاء الله عز وجل، ويرجو الله عز وجل أن يوفقه لقيام ليلة القدر. لكن إذا قام رمضان كله من أوله إلى آخره في كل ليلة، لا شك أنه حري بأن يصادف ليلة القدر ويكون حصل له الأجر الموعود به في ليلة القدر، إذا كان عمله على السنة وفعله موافق السنة ويرغب بما عند الله عز وجل، وأتى بالعبادة على وجهها المأمور به شرعا على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز الطواف أثناء الاعتكاف؟ نعم يجوز، يجوز الطواف، لأن الطواف صلاة، والصلاة مما يفعله المعتكف. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.